إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في بيان أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الجواب الصحيح، قال: في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. قال: وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وذكر من صفاته، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من أخلاقه. قال: من جملة ما قال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. والفحش هو الزيادة على الحد، الفحش هو الزيادة على الحد. قال القاضي عياض رحمه الله: أصل الفحش الزيادة والخروج عن الحد، يعني أن كلما زاد على حده وخرج على مقداره حتى يستقبح يقال له فحش. إذا زاد الشيء عن مقداره وخرج عن مقداره وحده حتى بلغ إلى حد يستقبح فيه فهذا يقال له الفحش. مثلا يقال إنسان فاحش الطول، ولا إنسان السمين يقول قد فحش في وزنه ونحو ذلك. والمراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، أي لم يكن صلى الله عليه وسلم ذا فحش لا في أقواله ولا في أفعاله. والفحش يكون في الأقوال والأفعال، ولكن استعماله في الغالب أو الاستعمال الأكثر يكون في الأقوال. فإذا قيل فلان فاحش هذا في الغالب ينصرف إلى كلامه، وإلا الفحش يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، وكلاهما منفي عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يعمه قول عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. فلم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا، أي ناطقا بالفحش صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن في لسانه صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام الذي زاد عن حده إلى السوء. لم يكن صلى الله عليه وسلم ذلك في كلامه. وقوله ولا متفحشا، أي أنه لم يكن متكلفا ذلك ولا متعمدا له، لم يكن متكلفا ولم يكن متعمدا. فهو نفى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرين كلاهما يتعلق بالفحش نفسه. قوله لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا، أي ذا فحش في كلامه وأفعاله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن متفحشا يعني متكلفا ذلك ومتعمدا له. فالفحش قد يكون خلقا وقد يكون في باب آخر وهو التكلف والتعمد فيه. قد يكون إنسان هكذا فيه هذا الخلق السيء، لسانه ولا في كلامه لا يظهر إلا الفحش، هو في هذا الخلق الذي جبل عليه. وإنسان آخر يتكلف ويتعمد أن يكون فاحشا في لسانه، فاحش الكلام، يتعمد أن يكون كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا ولا هذا عليه الصلاة والسلام. فقول عبد الله رضي الله تعالى عنه ولم يكن فاحشا ولا متفحشا نفع عن نبينا صلى الله عليه وسلم الأمرين، لم يكن ذاك المجبول على الفحش، ولم يكن ذاك المتعاطي للفحش متكلفا له متعمدا الإتيان به. قال القرطبي رحمه الله وقد برأ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من جميع ذلك، يعني من كونه مجبولا على الفحش أو أنه صلى الله عليه وسلم يتكلف الفحش ويتعاطاه ويتعمده. قال وقد برأ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من جميع ذلك ونزهه، فإنه كان رحيما رفيقا لطيفا سهلا متواضعا طلقا برا وصولا محبوبا لا تقتحمه عين ولا تمجه نفس ولا يصدر عنه شيء يكره صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه نفي للفحش عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نفي للفحش عن نبينا صلى الله عليه وسلم خلقا وتصنعا، كلاهما منفي عن نبينا، لا فاحشا ولا متفحشا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يدل على كمال خلقه، هذا يدل على كمال خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن هذا نابع من حسن الخلق، لم يكن فاحشا ولا متفحشا صلوات ربي وسلامه عليه. وفائدة هذا بالنسبة لنا أن يحرص الإنسان على أن يكون كذلك، أن لا يكون ذا فحش، ويتجنب أن يكون فاحشا أو متفحشا، يجاهد نفسه على أن لا يكون فاحشا لا في أقواله ولا في أفعاله، ويتجنب أيضا أن يكون متكلفا ذلك أو متعمد الوقوع فيه، يتجنب هذا وهذا. وفائدة أخرى على العموم هي الحرص على حسن الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وهذا نابع من كمال حسن خلقه. وفائدته بالنسبة لنا أن يحرص الإنسان الذي جعل نبينا صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة على تحسين خلقه والاتصاف بمكارم الأخلاق. قال رحمه الله وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه. قال وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، نفى هذا عن نبينا. ومن هو أنس الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة يخدمه في المدينة سفرا وحضرا، فينفي عن نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاث. الأول لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا. الثالثة لم يكن سبابا، والسب هو الشتم والتعيير، سبابا من السب وهو الشتم والتعيير، فلم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم. والثانية قال ولا فاحشا، لم يكن ذا فحش كما بينا في الحديث الذي قبله. والثالثة لم يكن لعانا يلعن الناس عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قيل له ادعو على المشركين ألا تدعو على المشركين، قال له أصحابه ألا تدعو على المشركين، فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، قال إني لم أبعث لعانا، فلم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا صلوات ربي وسلامه عليه. قال أنس رضي الله تعالى عنه كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه، يقول لأحدنا قال عند المعتبة، يقال المعتبة أو المعتبة، والمعتبة مصدر عتب يعتب يعني يلوم، عتب صاحبه يعني لامه. فبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلوم من يلوم وماذا يقول له، فهو لم يكن سبابا ولا لعانا ولا فاحشا عليه الصلاة والسلام. فحين يغضب صلى الله عليه وسلم من أحد ماذا كان يقول له؟ لأجل هذا أورد هنا أنس هذا الكلام، فهو لم يكن سبابا ولا لعانا ولا فاحشا. قال أنس رضي الله تعالى عنه كان يقول لأحدنا عند المعتبة عندما يلومه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلومه إلا إذا وقع ما وقع من هذا الملام والذي يعاتبه صلى الله عليه وسلم، قال يقول له ما له تربت جبينه، تربت جبينه يعني خر على وجهه حتى أصاب التراب جبينه الذي يخر على وجهه ويصيب التراب جبينه، ما له تربت جبينه. وهذه الكلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد معناها، وهي تدخل في جملة ما يسري في لسان العرب من الكلام الذي لا يقال بغير نية أي بغير إرادة حقيقته، كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا، ثكلتك أمك، عقرى حلقى ونحو ذلك. وهذا يقوله صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد حقيقته عليه الصلاة والسلام. ونفهم من حديث أنس فيما يظهر والله أعلم أن أنس رضي الله تعالى عنه لما نفى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون سبابا أو فاحشا أو لعانا ذكر رضي الله تعالى عنه كيف كان يقول أصحابه فيما يقول من الكلام الذي قد يدخل في باب الدعاء على ذلك الشخص أو سبه أو لعنه، فماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ لأن ثمة مسألة وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم سب أحدا أم لا، هل نبينا صلى الله عليه وسلم سب أحدا أو لعن أحدا أو دعا على أحد أم لا؟ الجواب نعم، سب النبي صلى الله عليه وسلم ولعن وكذلك دعا على بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري في قصة غزوة تبوك، وجاء في الحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ذكر لهم عين تبوك ونهى أن تمس حتى يأتي، فسبق رجلان إليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسستما من مائها؟ قال نعم، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلين قدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلماه ولم تعلم عائشة رضي الله تعالى عنها كلامهما، قالت فأغضباه فسبهما ولعنهما، أغضب النبي صلى الله عليه وسلم فسبهما ولعنهما نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سب هؤلاء ولعنهم عليه الصلاة والسلام. وأنس رضي الله تعالى عنه يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. والجمع بينهما يؤخذ من فقه هذا الحديث، لأنه بعد ذلك قال رضي الله تعالى عنه كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه، يعني أن توجيه ذلك السب واللعن من نبينا صلى الله عليه وسلم أو الدعاء على أحد من أصحابه إنما هذا يكون على ضوء بيان أنس رضي الله تعالى عنه، وهكذا وجه الفقهاء جمعا بين هاته الأحاديث، وهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم حين وقع منه ذلك السب واللعن هو لا يقصده صلى الله عليه وسلم، وإنما يدخل في جملة كلام العرب الذي لا تريده أو تقوله بلا نية، أي لا تريد حقيقته، كما قال صلى الله عليه وسلم: تلبت جبينه، تلبت يداك، ثكلتك أمك، ونحو ذلك، لا أشبع الله بطنه كما قالها لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا إن عد سبا أو لعنا أو عد في جملة الدعاء على بعض أصحابه هذا مما لا يقصده صلى الله عليه وسلم، مما لا يقصده صلى الله عليه وسلم، يعني ما ثبت أنه سب ذاك الرجل، سب هذين الرجلين اللذين مسا ماء عين تبوك، ولا سب هذين الرجلين كما في حديث عائشة اللذين أغضباه، فهذا كله يدخل في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما مما لا يريد حقيقته ولا يقصده صلى الله عليه وسلم، ولكن من نقل عنه من نقل صلى الله عليه وسلم قال سبهما عليه الصلاة والسلام. ثم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته وحريصا على الخير لها ولا يحب الأذى لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام، حتى الكلام الذي كان يقوله هو لا يريد حقيقته سواء كان سبا أو كان دعاء على شخص، يخاف، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن يجاب في ذلك مع أنه لا يريد حقيقته، هذا كما قلت مما كان يجري في لسان العرب، تقول الكلام ولا تريد حقيقته، ما لك قاتلك الله، لا يريدون حقيقته ونحو ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن مثل هذا يستجاب، خاف أن مثل هذا يستجاب، فمن رحمته أنه دعا الله جل وعلا لكل من سبه أو لعنه أو دعا عليه أن يجعل ذلك زكاة له ورحمة، أن يجعل ذلك زكاة له ورحمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة، قال: إن اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة، فاجعلها له زكاة ورحمة. وفي رواية أيضا عند الإمام مسلم قال: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. يعني انظر إلى هذا التوجيه، وانظر إلى عظم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. ما ثبت من سب عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سب هذا أو لعن هذا، سبهما ولعنهما أو سبهما أو دعا على أحد من المسلمين من صحابته، فهذا مما لا يريد حقيقته صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. والثانية أنه عليه الصلاة والسلام مخافة أن يصادف ذلك الإجابة، أن يصادف ذلك إجابة إذا قاله، دعا الله جل وعلا أن يجعل ذلك زكاة ورحمة لمن قاله له من سب أو لعن أو دعاء عليه، كما جاء في هاته الأحاديث، وهي حديث كثيرة ذكر الإمام مسلم رحمه الله وترجم لها الإمام النووي رحمه الله: باب من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سب، وإذا قال أنس لم يكن سبابا لا يعني أنه ينفي ذلك مطلقا، بل وقع منه السب، لكن ما توجيه ذلك سبق بيانه، بأنه لا يريد حقيقته، بل أكثر من هذا إذا سب أحدا فهو خير له، فهو خير له لأنه يكون زكاة ورحمة له. ومن فقه الإمام مسلم رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله في صحيحه قد أبدع في ترتيب صحيحه حين جمع الأحاديث التي تتعلق بسب النبي صلى الله عليه وسلم في من سبه، أو أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يكون زكاة ورحمة. أورد حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية لا أشبع الله بطنه، كما في حديث ابن عباس حين بعثه ليدعو له معاوية فقال وجدته يأكل فقال لا أدعه لي لا أشبع الله بطنه. وهذا حتى يعلم بأن هذا خير لمعاوية، لا كما يفهمه من يحقد على صحابة رسول الله أن هذا انتقاص، أن هذا انتقاص منه. هذا خير له لأن أي دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أو امرأة إنما هو زكاة له ورحمة، فهي خير له كما دعا ربه سبحانه وتعالى. وهذا التوجيه الذي يقال، ولكن هذا إنما يتعلق بمن سبه النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنه أو دعا عليه ولم يكن أهلا لذلك من المؤمنين. أما من دعا عليه مثلا من الكافرين أو لعنه صلى الله عليه وسلم فهذا أبدا لا يكون لهم رحمة، لا يكون لهم رحمة وزكاة، وإنما من دعا عليهم من المؤمنين ممن لا يستحق ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذا يكون لهم رحمة وزكاة. أما الكفار ولعنه للكفار صلى الله عليه وسلم ودعائه على الكفار فهذا لا يكون لهم رحمة أبدا، لا يكون رحمة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يريد حقيقته إذا دعا عليهم أو لعنهم صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم من عائشة أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله. قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، يعني بين أمرين من أمور الدنيا كالذي يكون بينه وبين الناس من التعاملات، وليس أنه يخير بين أمرين من أمور الدين، بدليل أنها قالت بعد ذلك رضي الله تعالى عنها ما لم يكن إثما، وأمور الدين ليس فيها إثم، أمور الدين ليس فيها إثم، ولكن المراد أمور الدنيا، ما خير بين أمرين من أمور الدنيا عليه الصلاة والسلام. قالت: إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أسهلهما، إلا اختار أسهلهما. قالت: ما لم يكن إثما، يعني ما لم يكن ذلك الأسهل مقتضيا للإثم، اختار أيسرهما، لكن ما هو الشرط؟ بشرط أن لا يكون ذلك الأيسر مقتضيا للإثم، فإن كان مقتضيا للإثم فإنه صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأصعب والأشق، يأخذ بالأصعب والأشق من الأمرين اللذين يخير فيهما صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله: تعني أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خيره أحد في شيئين يجوز له فعل كل واحد منهما أو عرضت عليه مصلحتان مال للأيسر منهما وترك الأثقل، أخذا بالسهولة لنفسه وتعليما لأمته. الأخذ بالأيسر هذا من الأمور التي تحبها النفس، والنفس تحب الأيسر والأسهل، فهذا كما قال رحمه الله أخذا بالسهولة لنفسه، والأمر إذا سهل على النفس سهل عليها أداؤه. قال: وتعليما لأمته، أن تأخذ الأمة بالأيسر من أمورها في ما يتعلق بالأمور التي فيها التخيير بين فعل هذا أو فعل هذا، وهذا خارجا عن الإثم أن يكون أحدهما إثما، فإذا كان كلا العملين طيب ومباح وخير الإنسان بينهما فالهدي النبوي أن يختار الأيسر. ولهذا القرطبي رحمه الله قال: وتعليما لأمته، لأن هذا الأمر يتعلق بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وتعليما لأمته. قال: فإذا كان في أحد الشيئين إثم تركه وأخذ الآخر وإن كان الأثقل. يعني ما دام الأمر تخير بين أمرين، فإذا وجد في أحدهما الإثم ولو كان هو الأيسر أخذ بالآخر ولو كان هو الأثقل والأشد وفيه المشقة أخذه صلى الله عليه وسلم، يعني فيه المشقة بالمقارنة مع الآخر، فإنه يأخذ به صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما لم يكن إثمه أخذه للأيسر من الأمرين ما لم يكن أحدهما إثما، فإن كان أحدهما إثما يفهم حديث عائشة أنه يأخذ الآخر عليه الصلاة والسلام ولو كان هو الأثقل وهو الأشد بالمقارنة مع الآخر. وهذا فيه بيان ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من اختيار أيسر الأمور، فكان يختار أيسر الأمور صلى الله عليه وسلم، وهذا لأمرين كما بينهما القرطبي رحمه الله. أما الأمر الأول كما قال أخذا بالسهولة لنفسه، والأمر الثاني تعليما لأمته ليعلم أمته صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذ بالأيسر من الأمور عليه الصلاة والسلام. وفي هذا حث على الأخذ بالأيسر، حث على الأخذ بالأيسر، وفي مقابله أيضا حث على ترك ما فيه العسر، وهذا في الأمور التي فيها التخيير بين أن تفعل هذا وتفعل هذا، فالإنسان يأخذ بالأمر الذي يكون يسيرا عليه، بالأمر الذي يكون يسيرا عليه ما لم يكن في ذلك إثم. فما دام نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأيسر من الأمور ما لم يكن فيه إثم، فهذا فيه بيان للأمة وتعليم للأمة أن تأخذ بالأيسر، ففيه الحث على ذلك، وفي مقابله فيه الحث على ترك ما فيه العسر. والحديث يدل على أن الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم يسر، وقد صرح بذلك صلى الله عليه وسلم ونص عليه فقال: إن هذا الدين يسر، قال: إن هذا الدين يسر. فهذا بيان لما في هذا الدين من السهولة، سهولة في عقائده، سهولة في أخلاقه، سهولة في أدابه، سهولة في أحكامه، سهولة في تروكه، وهذا معنى إن هذا الدين يسر. فما يتعلق بالواجبات ففيها تلك السهولة والتيسير، المحرمات كذلك، الآداب، الأخلاق، عقيدة هذا الدين، دين الإسلام، هذا كله فيه سهولة ويسر. وذات الدين فيما يتعلق بتلك الأحكام لم يأتي ليشق على الناس، فإن الله جل وعلا يفرض على عباده من الفرائض وينهاهم عن أمور يقدرون على فعلها وتركها، وهذا على العموم. وسبحان الله إذا تعلق الأمر بالأفراد فلا يستطيع الواحد منهم أن يفعل ما فرضه الله يأتي التخفيف عليه. الله جل وعلا الذي خلقنا وأحسن خلقتنا خلق هذا الإنسان يقوم على قدمين، وهذا في كل بني البشر نقوم على قدمين، لما فرض علينا الصلاة فرض علينا القيام فيها، وهذا ليس فيه تكليف بما لا يطاق، هذا سهل علينا، كل إنسان يستطيع أن يقوم. لكن إذا وجد العذر، ابتلي إنسان بمرض، بكبر سن لا يستطيع أن يقوم، يأتي التخفيف، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال يتعلق بالصلاة، تأتي مثلا الزكاة التي قرينة الصلاة، فرضها الله جل وعلا على من عنده الأموال، لم يفرضها على الفقراء عليه الصلاة والسلام، وحين فرضها على الأغنياء فرضها شيئا يسيرا بالمقابل مع من الله جل وعلا عليهم واستخلفهم فيه من الرزق والأموال التي تجب فيها الزكاة. وكذلك فرض الله جل وعلا الصيام، ولكن على من يستطيعه، فإذا وجد من لا يستطيع خفف عنه. وكذلك الحج فرضه الله على من استطاع، فهي فرائض فرضها الله والناس يقدرونها، هذا على العموم، فإذا وجد من لا يستطيع ذلك فإنه يكون معذورا، وكل هذا يعد من تيسير هذه الشريعة وسماحتها. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ونستفيد من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، أن النبي أن الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم يحث على اليسر، وهو دين اليسر، وهو دين اليسر، إن هذا الدين يسر كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي قوله في قولها رضي الله تعالى عنها: ما لم يكن إثما، اختار الأيسر ما لم يكن إثما، هذا نستفيد منه أن اليسر الذي يؤخذ به يجب أن يكون موافقا للشريعة، يجب أن يكون موافقا للشريعة، فإذا كان مخالفا للشريعة فإن هذا لا يعد يسرا مسموحا في فعله أو الأخذ به، بل ما كان محرما ومنهيا عنه أو كان في مقابل ذلك تفريطا فيما أوجب الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يجوز الأخذ به، لا يجوز الأخذ به، وإن كان في مقارنة آخر هو الأيسر والأسهل، لأن نفهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت: ما لم يكن إثما حين يختار الأيسر صلى الله عليه وسلم، نفهم أن شرط ذلك اليسر الذي يؤخذ به أن لا يكون مخالفا لشريعة الإسلام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد يسر يوقع في الإثم، ولا يسر يؤدي بصاحبه إلى ترك الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، فإن هذا لا يجوز الأخذ به، فإن هذا لا يجوز الأخذ به. ولهذا قال بعض أهل العلم في قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما لم يكن إثما، قال: التيسير الذي يوقع في الإثم خروج عن سمات الدين وهديه، خروج عنه إذا كان اليسر الذي يؤخذ به مخالف للشريعة وفيه إثم، سواء من جهة فعل محرم أو ترك واجب أو ترك واجب. وهذا يوضح لك معنى التيسير الذي في الدين على ضوء ما بينا سابقا، لكن هذا يزيدك بيانا، وهو أن التيسير الذي في الدين حين يقال إن الدين يسر ودين الإسلام ودين اليسر والسماحة، إن ذلك اليسر لا يكون على حساب الدين نفسه، تفهم بأن ذلك اليسر ليس على حساب الدين نفسه، فيقع الإنسان في ترك ما أوجبه الله جل وعلا عليه وفرضه، أو يقع في المحرمات، فإذا أنكر عليه يقول: إن الدين يسر، أنا مسلم وهذا الدين دين يسر، وهذا ما يصح، وهذا تعليل عليل. والأدهى والأمر إذا كان أمثال هؤلاء الذين يتعللون بيسر الدين وسماحته ليقع الواحد في المحرم، إذا كان يرى من يلتزم ويستقيم على أحكام الشريعة من المتطرفين أو الغلاة، حين ينظر إلى من يقتدي بالشريعة من جهة أوامرها فيلتزم ومن جهة نواهيها فينزجر ويترك، وتجد هذا المفرط الذي يتعلل بيسر الدين يقع في المحرمات، فيرى أمثال هؤلاء فيهم التشدد، فيهم التطرف، وفيهم الغلو، يكون الإنسان يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، كل الصلوات ذاهب للمسجد وراجع، وبعض المقصرين لا يحضر للمسجد، هذا إن صلى، ثم لو قيل له: لماذا لا تشهد الجماعة مع المسلمين؟ يقول: إن الدين يسر. ويرى أمثال هؤلاء أنهم يشددون على أنفسهم وأنهم غلوا، وهذا غلط، إنما هؤلاء استقاموا على أحكام الشريعة من جهة الأوامر والنواهي، فعلا للأولى وتركا للثانية وانزجارا عنها، ولكن هو لم يسول له الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء ما وقع فيه فقط، بل صار ينظر من هو خير منه، يراه بصفة أخرى، بصفة المتطرف أو المتشدد أو الغالي ونحو ذلك. الدين يسر، ولكن ذلك اليسر لا يكون على حساب الشريعة، ونفهم هذا من حديث عائشة حين قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالدين يسر لا يعني أن تقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. قالت رضي الله تعالى عنها: فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. قالت: فإن كان إثما، يعني ذلك الأمر الذي خير بينه وبين الآخر والثاني هو الأسهل، فإن كان مقتضيا للإثم قالت كان أبعد الناس منه، من ذلك المخير به، كان أبعد الناس عنه. هذا فيه شيء من الصعوبة وفيه شدة، وهذا فيه يسر، يخير بينهما يختار الأيسر، لكن بشرط لا يكون الأيسر فيه إثم. فإن كان فيه إثم كان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه، وهذا يدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان من أبعد الناس عن الآثام، كان من أبعد الناس عن الآثام عليه الصلاة والسلام. قالت ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، أي ما عاقب صلى الله عليه وسلم أحدا على مكروه أتاه منه، ما عاقب أحدا على مكروه أتاه منه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ينتقم لنفسه، ونفت هذا وأكدته بقولها قط، وهذا تأكيد لهذا الماضي. قالت ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله، أي حرمات الله، إلا أن تنتهك حرمات الله، فينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لحرمات الله، وطلبا لرضاه، وغضبا لله سبحانه وتعالى، فكان ينتقم عليه الصلاة والسلام. وقولها رضي الله تعالى عنها من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله، هذا استثناء منقطع، فيكون قولها إلا بمعنى لكن، لم ينتقم نفسه، هذا لا يستثنى منه شيء، إلا إذا انتهكت حرمة الله، لكن إذا انتهكت حرمة الله ينتقم، إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى ينتقم، فكان يغضب لله، كان رضي الله صلى الله عليه وسلم ينتقم لله سبحانه وتعالى، ولم يكن عليه الصلاة والسلام ينتقم لنفسه كما قالت قط، من انتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. ولهذا في كثير من الأحاديث التي نقلت إلينا نجد من الناس من وقعت منهم إذاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه. ذلك الرجل الذي قاله يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، والرجل الذي جبذه جبدة من برده حتى أثر في صفحة عنقه كما قال أنس، تفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك، أوذي ومن انتقم عليه الصلاة والسلام. وشواهد هذا كثيرة تدل على ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لم ينتقم نفسه قط صلوات ربي وسلامه عليه. وطبعا هذا إنما يكون في حياته، هذا عدم الانتقام وعدم المؤاخذة، هذا إنما يكون في حياته، في حياته يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، لكن كان إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا ينتقم لله سبحانه وتعالى. الآن هل يأتي واحد ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بعد موته، ولو في زماننا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول شيء من الكلام ولا الأفعال ولا رسومات ونحو ذلك، هل مثل هذا الإنسان قل لا مؤاخذة عليه؟ نقول ذاك في عهده فكان حيا والأمر يتعلق به وكان يعفو عليه الصلاة والسلام. أما من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بسب ونحوه فهذا في حكم الشريعة يكفر، هذا يكفر، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، ينقل الإجماع القرطبي رحمه الله والقاضي عياض على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، والذي عليه الفقهاء أنه يقتل، واختلفوا في حين قتله هل يستتاب أم لا يستتاب، هل يقتل حدا أو ردة، على خلاف بين أهل العلم، لكنه يقتل ويحكمون بكفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس حيا حتى نعلم أنه عفى عن هذا لم يعفو عنه. ولهذا ما يذكر الآن في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم انتقم لنفسه لأن تعرف خلقه لتكون مثله، فلا تنتقم لنفسك، فلم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. وحديث كثيرة فيها صور من إذايته صلى الله عليه وسلم من بعض الناس، ومع ذلك عفى وصفح وما انتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. قالت: إلا أن تنتهك حرمة الله، يعني أن تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. وهنا لفتة مهمة، قد يقول إنسان: أليست إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرمات الله؟ الجواب: بلى، إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من حرمات الله. الله جل وعلا يقول في كتابه: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يؤذون رسول الله، الله جل وعلا هو الذي ينهى عن إذاية رسوله ويتوعد من يفعل ذلك، هذا من حرمات الله، لأنه لا يجوز إذاية الرسول كما تدل عليه الآية، بل هو من عظائم الأمور، صاحبه متوعد بالعذاب الأليم. فإذا كان من حرمات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقم لله، لأنه تأمن في الحديث، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إلا أن تنتهك حرمة الله، أي حرمات الله. فلماذا لم يكن ينتقم لنفسه وإذايته هي من حرمات الله سبحانه وتعالى؟ يقال إن حديث عائشة وما ذكر فيه أنه كان صلى الله عليه وسلم ينتقم إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى كل الحرمات التي لا ترجع لحقه، يدخل فيها كل الحرمات التي لا ترجع لحقه. أما إذا رجعت لحقه فكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه. هكذا يجمع على ما دلت عليه الآية من أن إذاية الرسول هذه من حرمات الله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه، لكن إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا، فإذا انتهكت حرمات الله جل وعلا كان يغضب لله ويطلب رضاه وينتقم لله. ما لم تتعلق تلك الحرمة التي من حرمات الله بحقه صلوات ربي وسلامه عليه. وربما إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه ممن آذاه استئلافا لهم ومراعاة للمصالح عليه الصلاة والسلام، استئلافا لهم لعلهم حين يرون مثل هذه الأخلاق الفاضلة وهذه المقابلة من الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك العفو والصفح، أن يكون هذا من الأمور التي تدعوهم إلى هذا الدين وإلى الإسلام، أو تدعوهم إلى أن يحسن الإنسان إسلامه، فكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم ذلك استئلافا لهم أو لمراعاة مصلحة تركا لما ينفر عن الدين. ولهذا لما آذى أبي المنافق نبينا صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي بن سلول المنافق آذى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقابله بشيء، مع أن عمر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: دعني أضرب عنقه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا، والأمر كان يتعلق بحقه عليه الصلاة والسلام تركا لما ينفر عن الدين. ولهذا بيّن لعمر رضي الله تعالى عنه ذلك حتى لا يقول الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، كما في الحديث الذي في الصحيحين. وبعض من آذى النبي صلى الله عليه وسلم كابن معيط وعبد الله بن خضل، وهؤلاء قتلهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وهم ممن آذى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال أنه قتلهم لأجل أنهم آذوه، لأنه لم يكن ينتقم من نفسه، وإنما لأجل أنهم انتهكوا حرمة الله، لأجل أنهم انتهكوا حرمة الله التي لا تتعلق بحقه، بالإضافة إلى أنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما أمر بقتلهم لأجل أنهم آذوه، وإنما لأجل أنهم انتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى، فكان ينتقم لحرمات الله غضبا لله وطلبا لرضاه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله. وعنها عن أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط. وقولها قط لتأكيد ذلك النفي، وهذا فيه بيان لكف يده صلى الله عليه وسلم. وقد مضى أنه صلى الله عليه وسلم كف لسانه، لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا متفحشا عليه الصلاة والسلام. وهنا بيان لكف يده كما يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكف أيدينا كما في الحديث: اضمنوا لست من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة. ومن هذه الست قال: وكفوا أيديكم. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان كف يده صلى الله عليه وسلم قالت: وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، ما ضرب شيئا قط. ثم تقول: لا امرأة ولا خادمة. وهذا من عطف الخاص على العام، لأنها قالت شيئا قط، هذا يعم، لم يضرب امرأة، لم يضرب خادما، لم يضرب دابة عليه الصلاة والسلام. ثم ذكرت شيئا خاصا ولعله لأهميته: ما ضرب امرأة ولا عبدا ولا خادما عليه الصلاة والسلام. المرأة التي خلقت من ضلع وعلى الضلع أعوج، فيها شيء من العوجاج وتحتاج إلى التقويم، وقد جاء بيان الضرب للتأديب. الخادم الذي تحتك كذلك قد يظهر منه سوء التصرف يحتاج إلى التأديب، وقد يكون من جملة التأديب الضرب. ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب حتى في هذا الباب، أعني باب التأديب؟ تنفي عائشة رضي الله تعالى عنها هذا: ما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط. وخصت قالت: لا امرأة ولا خادمة، ما ضرب امرأة ولا خادمة. ونستفيد من هذا أن ضرب المرأة التي هي الزوجة، أن ضرب الزوجة والخادم وإن كان مباحا للتأديب فإن تركه أولى. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركه ولم يضرب امرأة ولا خادما قط، مع أنه قد جاء الإذن في الضرب للتأديب. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، ولا امرأة ولا خادمة. هذا قلنا فيه أن ضرب الزوجة والخادم وإن كان مباحا للتأديب فتركه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب شيئا قط، والضرب للتأديب كالزوجة تضرب للتأديب هذا مما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: ضربوهن ضربا غير مبرح. وهذا ضابط، أن يكون هذا الضرب ضربا غير مبرح. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الضرب ما فيه الإذاية، إذاية في الأعضاء ولا في الجلد، ولا يجرح ولا يكسر السن ولا يفقع العين، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر الليل أو في آخر اليوم. هذا ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا مرة: لا تضربوا إماء الله، ينهى عن ضرب النساء، فذئر النساء وساءت أخلاقهن، صرنا لا يضربن. وهذا فيه أن الصحابة كانوا يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله، توقف الرجال عن ضرب نسائهم، ولعله كان فيهم فتوقفوا استجابة لرسول الله، فذئر النساء وساءت أخلاقهن. ولهذا جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذائرة النساء وساءت أخلاقهن منذ نهيت عن ضربهن. فقال اضربوهن. فضرب الناس نساءهم في تلك الليلة، فطاف على النبي صلى الله عليه وسلم نساء يشتكين الضرب. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم قال: لقد طاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم، يعني هؤلاء الذين يضربون النساء. المرأة لما تشتكي من الضرب هذا يدل بأنه كان ضربا شديدا، وما هذا الذي أذن فيه رسول الله ولا الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى. وينبغي أن نعلم أن ضرب التأديب هذا أولا ينبغي أن يكون للتأديب، حين يكون من المرأة نشوز وعصيان لا بد أن يكون ثمة نشوز وعصيان، هذه الأولى، ويكون بعد الموعظة والهجر، تعظ المرأة وتذكرها تهجرها في المضاجع، إذا لم تستجب ثمة يأتي الضرب الذي هو ضرب للتأديب. ثم إن هذا الضرب ينبغي أن لا يكون ضربا مبرحا، والسلف فهموا من هذا الضرب أن يكون ضربا يسيرا يظهر فيه الرجل غضبه، وهذا هو ضابطه، ضرب يظهر فيه الرجل غضبه. ولهذا قالوا: يضربها بطرف ثوبه أو يضربها بسواكه، الرجل يضرب المرأة بسواكه أو يضربها بطرف ثوبه، يظهر أنه قد غضب بعد أن وعظها وهجر في المضاجع وهي باقية على ذلك العصيان والنشوز، فالرجل يفعل هذا لأجل أن يبين غضبه منها. وأنت ترى أن الضرب بطرف الثوب هذا ما يؤثر في البدن أصلا، يأخذ إنسان طرف ثوبه ويضرب، ولا سواك، وطبعا سواك صغير، ذكر الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله طرفة، قال: جيء برجل ضرب امرأته قد شكته، فقال: والله ما فعلت إلا ما جرى عليه السلف، فإني ضربتها بالسواك. فقالت لهم: قولوا له يأتي بسواكي، فإذا هو سواك طويل كالعصا، يعني قال: نضرب بالسواك، فإذا هو سواك طويل كالعصا. وهو ما فهم ما عليه السلف، السلف سواك يعني المعتاد الذي يسوك به الإنسان وأسنانه، هل يأخذ إنسان عصا من سواك ومن أراك ويسوي أسنانه؟ ما يصلح هذا، ولكن هو سواك يسير، ضرب يسير ضابطه أنك تظهر أنك ما زلت غاضبا من المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن من يضرب المرأة: لا تجدون أولئك خياركم. ومن يضرب المرأة نوعان، فيه من يضربها على وفق هذه الأمور ولكن يقع في هذا الباب، وهو أنه ما يضرب الضرب المشروع، يعني بعد الوعظ والهجر ويضرب لغرض التأديب، لكن تجده يضرب ضربا شنيعا. وطرف آخر يضرب المرأة لا لهذه الأمور، لا لأجل التأديب أبدا، المرأة طيبة وهي تطيعه، فإذا به ما يقع له من مشاكل وأمور وضغوط خارج حياته الزوجية أو فيها، يعامل المرأة تلك المعاملة، فيأتي ويضرب المرأة وهو لا يريد إلا إفراغ الشحنة التي فيه، فرغ زعافه فقط، ويتسبب، يا ربي يلقى لها سبة، ومن ثم يضرب المرأة. هذا ما دخلت باب التأديب ولا كان على وفق ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هكذا يكون التعامل مع المرأة الناجز في باب تأديبها، هكذا يكون التعامل على ضوء كتاب الله وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وليس هذا من خيار الناس، بل نقول ليس من خيار الرجال أن يضرب الرجل امرأته، ذلك الضرب المحرم أو الضرب الذي لا سبب له ولا يدخل في باب تأديبها. ليس من الرجولة ولا من الشهامة في شيء أن يضرب الرجل امرأته، هذا من الجهل والسفه، هذا من الجهل والسفه، وأبعد ما يكون عن الرجولة الممدوحة، فإن المرأة قد وصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وقال رفقا بالقوارير عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. والتعامل معها إنما يكون على ضوء ما جاء في شريعتنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من دوام حسن العشرة التي تكون بين الزوجين أن يتعامل المرء مع زوجته بما جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وفي سنته عليه الصلاة والسلام. في باب العشرة تتأسى وتقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام: وخيركم خيركم لأهله، كما قال عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله تعالى عنها: إلا أن يجاهد في سبيل الله. إلا أن يجاهد في سبيل الله، فالأمر الآن يتعلق بنصرة دين الله وإعلاء كلمة الله، فكان يضرب بيده ويجاهد ويقاتل عليه الصلاة والسلام. قالت: وما نيل منه شيء فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله. انتهاك شيء من محارم الله، إذا ارتكب محرم من المحرمات. قالت: فينتقم لله عز وجل، يعني غضبا لله وطلبا لمرضاته، ينتقم لله سبحانه وتعالى كما بينا في الحديث الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم. يقول السائل: تعارض عندي أمران فيهما إثم، كيف أتصرف؟ ماذا أختار؟ إذا أمكنك أن تتركهما فليس لك أن تختار واحدة منهما ما دام الإثم يتعلق بهما. النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني إذا كان الأيسر فيه الإثم والآخر ليس فيه إثم يأخذ بالذي ليس فيه إثم، بل نقول لا مجال للتخيير الآن، الذي فيه إثم هذا لا يدخل في باب التخيير فيما هو مأذن فيه وما فيه مصلحتان، فإنك تأخذ بما لا إثم فيه. فإذا خيرت بين أمرين كلاهما فيه إثم وتستطيع أن تتركهما فليس لك أن تختار واحدا وأن تقع في واحد، لأن الإثم يجب أن ينتهى عنه وأن يترك، فلا تأخذ لا بهذا ولا بهذا، هذا إن كنت تستطيع أن تتركهما. أما إن تحتم عليك أن تفعل أحد الأمرين أو إحدى المفسدتين فالمفسدة الصغرى هي التي تخير، المفسدة الصغرى هي التي تخير، ما كان من هذين الإثمين ما فيه مفسدة أقل فإنك تأخذ به. لو خيرت بين أمرين أحدهما فيه اعتداء على الناس والآخر يتعلق بظلم نفسك وأنت لابد أن تفعل واحدا منهما مكرها مثلا، فإنك تأخذ بما يتعلق بنفسك فقط وليس فيه اعتداء على غيرك. فيقال أن المرء إذا خير بين أمرين فيهما إثم ويستطيع أن يتركهما فإنه لا يجوز له أن يفعل واحدا منهما، وإن تحتم عليه أن يفعل ذلك كالمكره مثلا فإنه يفعل ما فيه مفسدة أقل، والله تعالى أعلم. قال: ينتشر في بلادنا اللعن على ألسنة الناس من ذلك قولهم، أو اكتبها بالعامية، يعني على والديك، يعني لعن الله والديك، وأيضا قال نعرصة تاعك، يعني لعن الله أهلك، هذا لعن. وهذه شنو؟ زريع تاكل. اي نعم، قال هذا لعن الأصل والأهل، يعني يحكي يقول الزريعة تاعك يعني أصلك وأهلك. وطبعا هذه الكلمات حتى هي بالدارجة هي لعن، يقول لك نعن والديك يعني لعن الله والديك. وهذا اللعن قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالوالدين على وجه الخصوص. لا يجوز الإنسان أن يلعن والديه فإنه ملعون، ولا يجوز له أن يتسبب في لعن والديه، ولا يجوز له أن يلعن نسب الرجل، ولينسب نسب الرجل، أن يسب نسب الرجل لا يجوز، فكيف بأن يلعن أهله وعشيرته؟ واللعن إذا علم الإنسان معناه فإنه يعظمه، ويعرف أن مثل هذا الكلام ما ينبغي أن يقال، هذا من جهة. وإذا علم ما يتعلق بجزائه فإنه يزيده انزجارا عن تركه. أما ما يتعلق بمعناه فاللعن والطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. ولما تلعن هذا الإنسان، هل هذا الإنسان مطرود من رحمة الله حقا أم لا؟ كافر، هذا كافر مثلا، إنسان كافر إذا لعنته هل جزمت بأنه يموت كافرا فيكون حقيقة ملعونا؟ لو قال إنسان مثلا لعن الله أبا لهب، نحن متيقنون بأنه في النار كما جاء في كتاب الله، متيقنون بأنه ملعون مطرود من رحمة الله. لكن من كان حيا يقيد كما قال ابن كثير رحمه الله، إن مات على ذلك لعنه الله، إن مات على ذلك، لأنه ما يدريك، ربما يسلم، ربما يسلم. فكيف بالمسلم وأنت تلعنه؟ واللعن هو الطرد من رحمة الله. ثم إذا علمت بأن اللعن إذا لم يكن منصبا إلى أهله فإنه يعود عليك، إذا قلت هذه الكلمة المتعلقة باللعن ثم لم يكن من لعنته أهلا لذلك فإنها تعود عليك. وهذا يدل على عظم الأمر، وأن الأمر ليس هينا. ولو تخلق الإنسان بأخلاق الإسلام، ولو كان متأدبا بأداب الدين، ولو كان متأسيا ومقتديا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي أن يصون لسانه عن السب والشتم واللعن. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا كما علمنا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقدمنا في سلسلة هذه الدروس، وأشرت إليها في بعض الدروس، أن معرفة أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم يتعلق بها بعد ذلك العمل والاقتداء والتأسي. فأنت إذا كنت تحب نبيك صلى الله عليه وسلم فإنك تحرص على الاقتداء به والتأسي به، وهذا الذي يدل على صدق محبتك لنبينا عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية فيها الابتلاء لقوم يزعمون أنهم يحبون الله أو كذلك يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا بد من الإتيان بالشاهد على صدق تلك المحبة. والشاهد على صدق محبتك لنبينا صلى الله عليه وسلم أن تتأسى به وأن تقتدي به. فلماذا يظهر على لسانك مثل هذا اللعن للناس؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا، فهل يجتمع أنك تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنك تخالفه في هذا وهو لم يكن لعانا، فضلا على أنه قد نهى عليه الصلاة والسلام أن يلعن الرجل الرجل أو أن يلعن الرجل والدي الرجل؟ فمثل هذا ينبغي أن يحرص الإنسان على تركه، متأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم ومنزجرا عما نهى عنه صلوات ربي وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.